أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. كان الكلام فيما سبق في مسائل الخنثى، وقلنا بأنه بقت علينا مسألة واحدة، فحل لها المسألة. آخر مثال قلنا بأنه إذا كان عندنا خنثيين وأحد الأبوين في هذه المسألة لا يخلو، إما أن يكون خنثيين كلاهما ذكر أو كلاهما أنثى، أو الأول ذكر والثاني أنثى، أو الثاني ذكر والأول أنثى. فنحتاج إلى بحث في أربعة فروض، واضح إذا الكلام يقع في أربعة فروض. بناء الفرض أولا، بناء على أنهما ذكرا، إذا عندي ذكر يصير زائد، ذكر زائد أحد الأبوين، صحيح؟ أحد الأبوين يأخذ كم؟ يأخذ السدس، هذا يأخذ الباق. الفريضة كم تساوي؟ ستة. أحد الأبوين يأخذ واحد، هذا يأخذ خمس. خمسة لا يمكن توزيعها. شوف هنا، أنت ذكر وذكر، لابد أن نأتي بقسمة صحيحة بحيث أنه ذكر وذكر يأخذان خمسة، لا يمكن تقسيمها على اثنين. نصيب الذكرين خمسة، لا يمكن تقسيمها على اثنين، فلا بد أن نعدل الفريضة. الفريضة الجديدة عدد السهام أو الفلي، عدد الفريق يعني، أو بتفصيل هنا الفريضة تنكسر على طريق واحد، ولم يكن بين مجموع السهام والنصيب وفق. القاعدة خلاف بما سبق، عدد الفريق منكسر عليهم بأصل الفريق. كم عدد الفريق منكسر عليهم؟ 2. كم في أصل الفريضة؟ 6 يساوي 12، صحيح؟ إذن الفريضة 6 تنكسر على فريق واحد، وبين عدد الفريق والسهام وبين النصيب لا يوجد توافق بينهم تباين. لو كان في توافق في قواعد خاصة تقدم. إذا كان تباين ماذا نفعل؟ عدد الفريق المنكسر عليهم في أصل الفريضة ويساوي 12، فلا بد أن نعدل الفريضة. نضرب الفريضة بكم؟ 2. فالسهام في إذا ذكر زائد ذكر زائد أحد الأبوين. كم أحد الأبوين يقول؟ كم الذكر الأول؟ ثاني. واضح؟ عشرة. إذا هنحط شيء حق النتائج. هذه الفريضة فار واحد يعني ماشي الفريضة تصير في الفرض الأول. فار واحد يعني الفريضة في الفرض الأول. خمسة. خمسة. كم تساوي؟ واضح هاي النتيجة لها. إذا الفرضية الأولى إذا كان كلاهما ذكران النتيجة النهائية طلعت ذكر ذكر أنثى هكذا. ذكر ذكر وهذا أحد الأبوين واضح. هذا الفرضية هاي أولا. ثانيا معذرة نشهد نصبع هذا على الأسفل بناء على أن كلاهما أنثى هي فرضية ثانية. إذا عندك أسر أنثى زائد أنثى زائد أحد الأبوين حمك الله. شفتوا هذا الآن في تفصيل أحد الأبوين كان يعمل السوس الأنثى يعني إنتان فصاعدا تأخذ الثلثين إنتان فصاعدا تأخذ كان تأخذ الثلثين. كم تساوي الفريضة؟ واحد أربعة إذا هذه المسألة فيها باقي إذا كان فيها باقي لابد أن طالب سوي طريقة جديدة عشان نضاعف الفريضة لكي نرجع الباقي. ما هي القاعدة الفريضة الجديدة؟ على السهام للفريق المرجود لأصل كم على السهام؟ أربعة واحد خمسة. أصل فريضة ستة يساوي كل تكرار ستة ضرب بك خمسة هذه واحد واحد في خمسة والباقي أضرب بك خمسة في خمسة. إذا عندك أنت زائد أنت زائد أحد الأبوين بالأول كم يأخذ؟ خمسة في أربعة عشرين خمسة في واحد خمسة صحيح؟ كم الباقي؟ خمسة. باقي كم؟ خمسة. كيف يوزع الخمسة بالنسبة الأربعة إلى؟ واحد. أنا حيسأل لأنهم تقدرون كثير هاي مردود عليهم أربعة صحيح؟ لأن الباقي خمسة يراني عليهم بنسبة أربعة إلى واحد فوق خمسة لأنه سر طويلة خمسة في أربعة على خمسة أربعة وخمسة غير باطل واضحة هذا شنو في هذا؟ المناطيس ما لديك صف نعم عندك أنت زائد أنت زائد أنت كم صار الأنثى ليه الأولى؟ عشرة عندك أو خمسة أربعة عشرين صحيح؟ وعشرين استغفر الله عشرة كم الأنثى عندك عشرين صحيح هذا كله؟ كم عشرة والمحل الأبوين؟ خمسة كم الفريضة؟ ثلاث ثلاث صحيح؟ كم الباقي؟ الباقي يراد عليهم عليهم على الفريقين بنسبة 4-1. إذا كان إذا يراد على الأنثيين كم الجزء على الكل 4-5 يراد على أحد الأبوين كم 1-5 يساوي 1. إذا نحط الرد 4 والطئة. إذا الآن سؤال دوار أحد الأبوين كم كان كم قدمة كم المجموع هذا هو 23 في الوقت كم تأخذ؟ 12 حد الأبوين؟ 6 حد الأبوين؟ 6 كم الفريضة 3 في الآن اختصار نسوي أول مرة يمكن أخذنا وبالآن هذه قبل نحلها ما في مشكلة صحيح؟ لكن الآن نجلس الاختصار ليش؟ إن بعدين نظر الفريضة الأولى في الفريضة الثانية في الفريضة الثالثة عدد كبير 30 صحيح؟ نستطيع أن نختصر هي 12 6 30 نستطيع أن نختصر على 6 واضح؟ 2 للاختصار 5 نقسم كبيرة بعدين في البر نقسم الأنصبة على 5 إذا الأنثى كم تساوي؟ 2 2 6 كم البريد تصير 5 3 6 5 2 4 5 وش النتيجة الآن؟ هاي النتيجة مكتوبة الفريضة الفرض النتيجة النهائية على الفرضية الثانية تساوي 2 2 تساوي 5 لأنه مو 20 و 4 و 24 قسمها على 2 بناء على وش؟ بناء على أن كلاهما أنثى. لا لا نعم أولا بناء على أنهما ذكران. أنهما ذكران. تفضل. ثالثا. بناء على لكنهم سلاح داخل شيخنا يعني. نعم. عندك كنتين برضو بلاء على هذا الأول ذكر والثاني كنت. أحد الأبوين با فريضة تساوي 1 5 5 يمكن توجيه هذا الذكر والأنثى الذكر يمكن حظ الأنثى لو كان 3 جيد صار 2 لـ1 6 مضاعفة 3 فحينئذ لابد أن نحسب قانون جديد فريضة جديدة على الاستفهام الفريض المنكسر عليهم في أصل كم عدد السهام؟ هاي النصيب عدد السهام ذكرنا عدد الأشخاص يعني عدد الأشخاص لا ذكر وأنثى ذكر وأنثى كالسهام للذكر يمثل حظ الأنثيين بالنسبة 2 إلى 1 فعدد السهام كم؟ 3 يا جماعة هاي خطوة مهمة هاي شرحنا فيما سبق بس للتأكيد قانون عدد السهام قلنا عدد السهام يعني عدد الأشخاص الفريق المنكسر عليهم هناك كم شخص وإن كان أنثى وذكر لكن في الحاضر أنصب الذكر عن أنثيين قلت 3 في أصل الفرد يساوي تمام ولا ما عارف شيخنا الفريضة تنكسر على شنو؟ تنكسر على فريق واحد ولن يكون بين مجموع السهام والنصيب. طب 18 ضربات كم؟ 6 2 1 3 إذا عندك ذكر زرع أنثى زرع أحد الأبوين، كم أحد الأبوين؟ ثلاثة. عند أنثى والذكر كم كلاهما؟ 15. للذكر يحضر أنثيين 10 و5. كم يصير يعني؟ 15 للذكر يحضر أنثيين 10 و5. 10 و5 واضح؟ تحتاج حساب؟ لا لا سهلة. إذا رافد 15 للذكر يحضر أنثيين 10 هذا شيء من يجيب الأصل هذا الخلل عشان الله يستمر فيه ثلاث ثلاث هذا ما في الوقت لك ما نستخدم معين 10 و 5 15 ثلاثة كم 18 إذا فرضية ثلاث ثلاث ثلاثة كم 10 5 ثلاثة شيخنا وجود الفرضية الرابعة أو عدمها ما يؤثر في المسألة؟ نحن وعادة لابد عن الكفاءة فلا يؤثر في الحساب في النتيجة النهائية لماذا تذكر؟ لا لا ما يتضروا مرة ثانية حمل الكفاءة بعدين السبب في نقطة نذكرها طب الآن واضح الآن هاي الخطوات باقي فريضة باقي احتمال رابع احتمال الرابع نفس الاحتمال بس بالعكس شوف هذا 15 رابعا فريضة رابعا رابعا بناء أن الأول أنثى الثاني يعني عندك أنثى زائد ذكر زائد ولد أحد الأبوين يعني الفريضة الرابعة تساوي عكس الفريضة نعم بأشياء الباقي الباقي هذا واحد خمسة طب الآن شوف الآن الفرضية الرابعة هي ذكر أنثى أحد أبوي الحين قلبنا أنثى ذكر أحد الأبوي تغير الفريق لا بس مال الذكر كم كم مال الذكر عشرة خمسة تأكس الذكر عشرة خمسة عشرة الأنثى خمسة أحد الأبوين ثلاثة طريقة 15 إذا انتظر خمسة زائد 10 زائد 3 زائد 4 آه صح واضح الآن حد الآن طلعت لنا فراغ ماذا نفعل في الفراغ؟ قلنا بأنه في لحظة الكونتا عندما ننتهي من الفراغ لابد أن نلاحظ النسبة بين الفراغ إما بنسبة التباين أو نسبة التماثل أو نسبة التداخل أو نسبة لما فماذا نفعل القوانين؟ تكمل القوانين إذا كانت عندك أدى الفراغ تفتح منها الخطوة مهمة الخطوة الثانية نلاحظ النسبة بين الفرائض كم الفرائض لنا؟ 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 لو ما خدنا احنا ما حينا يقول هو وين سوى الفريضة الأولى فانت تصرف في الحرب وين هم؟ هذا الأحمر هذا. قصدي دلالة. لا لا هذا هذا. هذا. من التحديد نعم. يمين يمين يمين. شاهد البنفون بعد أفواه. فريضة ما شاء الله. فريضة يعني. الآن ماذا نفعل؟ هسيك خلك خلك يا هني كتاب بعدين. ثم الصالحين خطوة مهمة. إذا كان فريضة تأتي الحظة نسبة بين فريضته سهلة. إذا كان أربع ماذا نفعل؟ نلحظ النسبة هذه مع هذه والنتيجة مع هذه والنتيجة مع هذه. هناك تتذكرون ضربناها بكم؟ كان القانون قال الأول في الثاني في اثنين صحيح؟ ليش ضربناها باثنين؟ صفر. هذا شيء واحد. نضربها باثنين لما لأنه الخمسة ذكرنا لها فرضيتين إما ذكر وإما أنثى. فلما كان لها فرضيتين ضربنا باثنين. إيش كان فرضية؟ أربعة. أربعة. تضرب في أربعة. يعني هو ما كان بعد الفرضية. إذا كان إذا فرض فرض إذا فرض احتمالا تضرب في ثلاثة. لكن هذا رقم عدد الفرائض. تفهم؟ القوانين إحنا أخذنا قوانين عن لما نستخرج الفرائض. يكون تلفتر ثلاثة ذكر ثلاثة أكثر. طلع نتيجة طلع نتيجة. نحط النسبة بين الفريضتين. إن كان مثلا تباين فريضة الأولى في الثالثة اثنين. ليش ضربنا اثنين؟ لأن الخنثى فرضنا تارة ذكر وتارة أنثى، فعدد الاحتمالات عدد الاحتمالات التي ذكرناها في المسألة لما كانت اثنتين فرضناها باثنين. في كم عدد الاحتمالات اللي ذكرناها؟ أربع احتمالات. ذكرنا أربع احتمالات الحين. فنضرب لأنه تارة الأول ذكر وتارة الأنثى الثاني ذكر والأول أنثى. فتضربها في كم في أربعة؟ لا مش فاهم بعد الخطوات الآن إذا كانت الاحتمالات أربعة صورها في أربعة أنت الآن تقول احتمالات مو أربعة ثلاثة هي مسألة ثانية هذه تضربها في أربعة إذا لابد أن تستخرج الفريضة النهائية تضربها في كم؟ في أربعة في أربعة إذا تلاحظ أولا 12 مع 5 أول اثنين وش بينهم؟ تباين تقدر مباشرة إذا التباين كان 12 في 5 تقدر الآن تضرب في أربعة أو تضرب في النهاية بأربعة في فرق؟ لا يوجد فرق. إما أن تستخرج الآن فريضة فريضة أقاش نتيجة أن تضرب في أربعة أو من أول الآن تضرب في أربعة. نعم مرة في أربعة مو عشر مرات في أربعة. يعني ممكن ما تطلع فريضة؟ لا ما يصير. تضرب هذه كلها الفريضة النهائية في أربعة. بالترتيب أما تطلع فريضة 2 5 كم؟ 12 و 5 60 بعدين بعدين تضرب في أربعة. أو الحين تضرب في أربعة في الثالث. سبت؟ أنا حليتها لما أنا ضربت أول شيء. طب إنك قالتك قالة لأنه بتتغير. نعتبر كم كان؟ بعدين النتيجة طالعة النتيجة مع 18. 60 مع 18. بينهم إيش؟ بينهم توافق. بالسوس. يعني العامل المشترك كان؟ أي. العامل المشترك يساوي 6. بين 60 و 18 العامل المشترك 6. من وين؟ ستين كم؟ ستة عشر. ستة عشر. ستة عشر. كم عام مشترك؟ ستة. إذا عام مشترك ستة، وش القانون؟ إذا فريضة تساوي أحدهما بوفقه. ستين. أحدهما ستين بوفق الآخر. ويساوي 60 في 18 على 6 90 لا 60 180 على الأدلة نعم. أي رابعاً بناء على أن الأدل الأول الأول على الثاني ذكر. إذا الفريضة تساوي أحدهما 60 في وفق الآخر وفق كم؟ 8 18 على ويساوي 60 وفق الوفق كم طلع؟ 3 العدد على العامل المشترك 6 تساوي 60 في 3 180 والله إن شاء الله. لا 8 و 18 ها؟ ليش ما 8 خدناهم من بداية الدرس. وش طولها يا وصلنا رابعا ما في شيء حلاك الوقت روحها صلى لك كده الدواء حكي شيء جديد شوية هذا حط النسبة بين الفراغ يعني مفروض هذا في الإصابة كله واضح عندكم فهذا يصير واضح إذا ما كان واضح صار منها ما تصطلع لا هو صار واضح بس مسألة مثل هالطولية مسألة طولية يا ترى أصلا زوج تسوي لا ما كان بعد هيك هلا هيكون طيب وشيء أربعة إذا صرت كم فريق تصير كم احتمال مش هالعمل هذا إذا طيب أربعة احتمال إذا ثلاثة كم تصير عشرة تسعة تسعة ثلاثة تسعة إذا أربعة تطالش إذا خمسة 25 بس بتصير أصلا إذا عشان نقول خوب 180 بعدين 180 كم بينهم السجاء؟ السجاء إذن فريضة كان أكبر إذن نضرب الفريضة في أربعة ليه؟ عدد الفروض عكس في شيء واضح؟ شافوا شيء واضح؟ عشان تقدر في شيء واضح؟ ما في شيء جماعة صافوا هذا كل شيء تقدم بس تطوير يعني مسألة تطوير فيها. حس تسوي؟ ولا أكتب هذا حين؟ صح الجلال. شو تسوي الحين؟ طب صاحب جلال 24 شنو شنو؟ ها؟ 24 عدد الفروض. هاي عدد الفروض. صاحب النقيض. خب الآن الفريضة صار 22 نفس التوحيد. عندك فريضة ولا فريضة صاحبها كلها على الإنسان كم؟ 720. اكتفت هالفطور. سيد اكتفت هالفطور. الحين كم فريضة النهائية 720؟ 720 وش عندك فراغ واحدة اثنين ثلاثة أربعة عندك 12 5 18 مرة لابد أن تغير النتائج حتى توصل 720 صحيح؟ طب نظرنا في الثالثة كم؟ لو كان كل الفراغ يمكن أن تقسم عليهم فريضة جديدة نقدر نختصر بس هنا في 5 أيام واحدة معرفة هاي مشكلة الآن الخطوة تبدأ الخطوة عندك الفريضة كان 720 لابد أن نحدد أي نتائج كلها على الفريضة الجديدة مثل ما فعلنا سابقا فلابد أن نضرب هذه السماعة حتى توصل كم 720 وبنضرب نحسب كم 720 إذا تبي تعرف بالآلة تسألك تضرب 720 نعم شاف تضربها في كم عشان تنسى 720 الآلة 720 على نعم واضح 720 على 12 كم يعطينا 60 ضربها في كم هذه 5 نقول لك 5 تضربها في كم 144 18 تضربها في كم في 40 18 في 40 واضح الخطوة إذا واضح نطلق أن نكتب النتائج نحن طلعت بعد السطر نكتب السهام طلعنا هذه اللي كانت 60 نضرب السهام كلهم في 6 في 60 إذا الفريضة الأولى 300 وبكم يعطينا 5 في 60 300 5 في 60 300 120 2 في 60 100 إذا تسعمية وعشرين هذه النتيجة. على الصاد الصاد أربعة في 144. تضرب 2 في 144. 200 400 صحيح؟ تعال الخطوة صحيح الحين نجمعهم نقسمهم على 4 كان سابقا نجمعهم نقسمهم على 2 يعني في كم فرض يصير نقسمهم على 4 واضح؟ ضربنا في 4 نقسمهم على 4 شفتي؟ اذا ثابت ان صار علينا لما كان في مبدا واحد فرضيتين ناخذ نصف المجموع ناخذ الربع مجموع كم صار كم صار صار ربع مجموع شيخنا حين تلمان نحن شكل ربع المجمون ناخذ ربع المجمون تجمع 300 متر 88 400 200 وتقسمها على 4 88 تحقيق 988 ألف ومئة ومئة النتيجة النهاية 97 هكذا إذا كنت الأولى كم تأخذ؟ 297 297 كنت الثانية 297 ما يصير لو يطلع غير غلط صحيح لو يطلع غير واحد يطلع غلط صحيح كنت شيء أخذ كلام صحيح أحد الأبوين كم؟ تجمعهم المفروض كم الفريضة؟ 120 جلو ما حدثنا المريضة الثالثة الحين سامح انتو حقوا تلاقي نفس الشيء اذا ما خلنا المريضة الاحتمال الرابع نفس الاحتمال الثالث بينهم معكس اذا حدثنا نضرب بعض الجاشي كان في ثلاثة ونقسم على نخفف المجموع نفس النتيجة بالحاضر الفريضة اللي طلعتها ما طلعت شيء الفريضة اللي طلعتها غير أقصد أنه ما طلعت شيء الثاني أنه تجمعهم قلتين تجمعهم كشخص واحد لأن إذا واحد طلب خزية تتقسم على ثلاثة مثلا طلب الذي 400 إذا فسدت على ثلاثة تكثر مشكلة لأنهم بيصير فلي لأنهم بيصير فلي واحد شخص واحد ما في تساوي نعم يعني تعتبر أمان لأنهم شخص واحد بضرب ثلاثة صحيح انه اذا قص الى قد على ثلاثه ليس اشكال ان قد 400 و200 هذه الفونت الاولى تكون الثانيه صحيح فاذا هذه الفونت الاولى قد تثبت هذا اللي هي 4 نصر عندي من اللي فيها هني حلو هل تبطل لك الله بس في طريقه للتصحيح بس ما انتهى تجمعهم النتيجه النهائيه تقسمهم على اثنين احنا هالفريضة ممكن خلاص انتهت هاي انت نتيجتهم كنتين هم بحتاج تقسم على خوف تضح ان شاء الله تضح مسألة ان شاء الله وش التجربة؟ احنا اذا حددنا فريضة احنا علي اضرب له حق صدرنا لها فريضة 920 له هاي كلها ضغط فريضة جديدة هاي 720 هاي الفريضة؟ بلي 720 كأنها سهم شيء سبعة في نقطة مغيرة شيخ في نقطة مغيرة صوب اثنين طالبة ما كنت أرد ماذا أستطيع شيخنا أكو بعض الطلاب تحط كتاب النار تندر حقوة هاي احنا راعيناك نقول لكم مسألة سهلة في أصحاب بس ها؟ على أي حال؟ طبق خيرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف إذا عرف ذلك إذا عرف كان حاسس مصنف النهم الكفارة. هيك أصلا درس إذا اتضح ذلك فعليه قلت له ما اتضح أيد إذا وصلت إذا عرف ذلك أجمع خلصنا. قال قال المفيد والمرتضى كذا إذا عرف ذلك أجمع بعدما انتهى المصنف بعدما انتهى المصنف من بيان علامات الخنثى قلنا بأن المصنف النتيجة النهاية التي توصل إليها بأن العلامات عندنا كم ذا علامات عند المصنف أصل وجود البول وعدمه هي الأول الثاني السبق والثالث التأخر القرعة لم يقبل بها المصنف ولم يقبل بحساب عدد الأب الأولى يقول إذا عرف ذلك فإذا انفرد يعني انفرد الخنثى لو فرضنا بأن الشخص توفى وليس عنده إلا الخنثى فإذا انفرد الخنثى أخذ المال لأن سواء كان ذكرا أو أنثى فالمال له وإن كانوا أكثر يعني وإن كان الورثة أكثر من خنثى تتولد عندنا مشكلة فرض عندنا خنثيين الآن خب هل يعطي تمام المال للأولى ما يصير تمام المال للثاني لا يصير تعطي بالآن نصف يمكن ظلمت خادم يمكن ذكر واضحة يمكن هذا فماذا نفعل تفت المصنف يقول وإن كانوا يعني وإن كان الخناثة أكثر فعلى القرعة يقع فعلى من يرى القرعة يقرأ على رأي الشيخ على رأي الشيخ في بعض كتبه قال نعمل بالقرعة لتمييز الذكر والأنثى فنضع يدنا على هذه ماذا على الأولى فنضرب خيرة استخارة نضربها قرعة تطلع ذكاء نعطيها نصيب الذكاء والثاني نعطيها نصيب الأنثى فنسوي القرعة بشكل معين ما في طريقة تعبدية للقرعة بس ما كنت ذلك بعض الشيخ أنه يعني يرد على القرعة ومجرد جاء بها من هم؟ لا تقدم وصنف يقول في أول ما دخلنا المطلب قال في الخلاف يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والأخبار أي رأي الشيخ لا يقبل به المصنف وقال في النهاية كذا وقال مفيد كذا هذا ما يعمل ذلك يقول فعلى القرعة يقرأ ليش يقرأ يحدد أنه ذكر أو أنثى فيعطى نصيب الذكر وذاك يعطى نصيب الأنثى خب إذا أقرع المصنف يقول إذا أقرع في احتمالات خب أقرعنا طلع ذكر قرأنا طلع ذكر فكلاهما يصير ذكرا فيعطى المال بالسوية قرأنا كلاهما أنثى فيعطى المال بالسوية قرأنا أحدهما ذكر والآخر أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين يقول فإن كان يعني بعد القرعة شوف العبارة فإن كانوا بعد القرعة ذكورا فقط وإناثا فقط مجتمعين فالمال سواء يعني إذا كانوا فقط كلهم ذكور لهم المال سواء إن كان كلهم إناث فالمال كلهم سواء مو أنهم خرجوا ذكورا وإناثا فالمال سواء بينهما واضح؟ وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين وكذا وشان وكذا يعتبر يعني وهكذا يحسب لو قيل بعد الأضلاع واضح يعني لو قلنا بعد الأضلاع كما يقول الشيخ المفيد والمرتضى يعد ما في خنثى مشكل يمكن تحرير الذكر من الأنثى فبناء على عد الأضلاع نحسب الأضلاع الأولى وأضلاع الثانية فإن كان كلاهما ذكر فكلاهما ذكر وكلاهما أنثى فكلاهما أنثى وهكذا وكذا يعني وكذا يحسب لو قيل بعد الأضلاع أما أنت أيها المصنف هل تقول بالقرعة وهل تقول بعد الأضلاع يقول المصنف وعلى ما اخترناه واضح أن القرعة لا حجية لها في البين وعدد الأضلاع لا حجية له في البين يكونون سواء في المال ليش يكون سواء في المال خنثى مشكل لأن خنثى مشكل والخنثى المشكل هذه مشكل وهذه مشكل لا يعلم أنها ذكر أو أنثى ولا يعلم أنها ذكر أو أنثى فيكون المال بينهم بس بالسوية نفس الشيء بلي بس ما يحسب هذا واضح ولو كانوا مئة حتى ولو كانوا مئة حتى لو كان عدد الأشخاص ما تقول بعيد جدا المئة كلهم مشكل افرض ولو كانوا مئة لو كان عدد الأشخاص ماذا مئة عدد الخناثة مئة فصيروا مشكل فيقسم المال عليهما يعني ما في فرق في الحكم بين كونهم عددهم كبير أو عددهم صغير واحد توفى وترك مئة ولد خنثى ولد خالف بعد وكذا وكذا ولو كانوا مئة لتساويهم في الاستحقاق لأنهم متساوين في الاستحقاق، لا يعلم كلاهما لا أنه ذكر أو أنثى، فالمال بينهم بس بالسوية. طب الآن يدخل المصنف في الأمثلة التي ذكرناها على السبورة، يقول ولو اجتمع مع الأنثى ذكر، يعني ذكر زائد أنثى، يعني ذكر بيقين قطعا ذكر زائد أنثى، تقدم حل هذه المسألة في المثال الأول. فراجع، ولو اجتمع ذكر ولو اجتمع مع الأنثى ذكر بيقين، قيل في طريقتين. الطريقة الأولى قيل يكون للذكر 4 أسهم وللأنثى 3 أسهم. ليش؟ لأن قلنا على الطريقة الأولى طريقة ثابتة، الذكر يأخذ 4 أسهم والأنثى 2 والأنثى 3 أسهم، وهذه طريقة ثابتة في كل المسائل، وطبقنا لعلهما هذه مسألتين أو ثلاث. قيل هذا قيل مو في تضعيف أو شيء، هذا بيان طريقة، قيل أن هناك طريقة للحل. هاي بعد تحتاج إلى فهم. قيل قيل يكون مو رواية أو فتوى، هاي طريقة الحساب. قيل يكون للذكر 4 أسهم وللأنثى 3 أسهم، ولو كان أنثى تكون للأنثى سهمان وللأنثى 3 أسهم، صحيح؟ ولو كان معهما، يعني ولو كان معهما أنثى، يعني خنثى وذكر بيقين زائد أنثى، وحلينا هذه المسألة. المثال الثالث على السبورة الذي أعطيتكم إياه مسألة لم يجب الحال إلا السيد، إذا ما تعودوا على الحل تبدأ المطالب كلها بعدين. أنا أقول لكم الحين إذا تمارين ما بتحلوها تنسوها، المطالب كلها تنسوها، بعدين تتعبون في المراجعة في استرجاع المطالب. ولو كان معهما، يعني مع الأنثى والذكر بيقين أنثى، يعني أنثى بيقين، كان لها كان للأنثى سهمان. وقيل طريقة أخرى، ما احتاج الطريقة، يقول بل تقسم. الآن الشيخ يشرح الطريقة الثانية بطريقة صعبة، نحن شرحنا الطريقة الثانية بأربع خطوات وذكرنا 6 أمثلة علّه للحال. المصنف يشرح المسألة، يعني يشرح الطريقة بشكل ملفوف، بشكل صعب يعني. وقيل بل تقسم الفريضة مرتين ويفرض في مرة، يعني أخذ احتمالين، يعني نأخذ فريضتين، الفريضة الأولى بناء على أنه ذكر والفريضة الثانية بناء على أنه أنثى. يقول وقيل بل تقسم الفريضة مرتين، يعني المسألة تقسم مرتين ويفرض في مرة ذكر وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين، الأول زائد النصيب الأول زائد النصيب في قسمة 2. إذا كانوا إذا كان خنثى واحدة، إذا كان خنثيين 4 فروض ويؤخذ ربع النصيب، إذا كان 3 ضعف 3 9 واضح، هكذا إلى 4 خنثى 4 في 4 16 وهكذا. وطريق ذلك بين لنا أيها المصنف ذلك، فإن الطريقة صعبة. قال وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد، شوف كان مصنف حاطنها لغز، نحن قلنا بطريقة سهلة ماذا نفعل، نستخرج الفريضة الأولى والفريضة الثانية، نلاحظ النسبة بين الفريضتين، توافق تداخل تباين، نطلع الفريضة النهائية ونحسب حساب جديد. المصنف يبي يطلع سير الفريضة النهائية، يريد يستخرج الفريضة النهائية بطريقة مختصرة. يقول وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ويضرب مخرج أحد الفريضين في الآخر. بين لنا أيها المصنف، فإنه تتكلم بالألغاز. قال مثال ذلك، يعني بين مثال ذلك خنثى وذكر لكي يشرح المطلب. فنفرضهما ذكرين، يعني ذكر وذكر. خب إذا كان ذكر وذكر لابد أن تأتي بفريضة، إحنا ماذا فعلنا؟ نقول واحد واحد مباشرة، صحيح؟ هو المصنف يقول لا، ما تقول واحد واحد، يعني فريضة 2، لابد أن تجيب الفريضة النهائية اللي هي 4 اللي طلعت إلينا. يقول مثال ذلك خنثى وذكر. الآن نحن نقرأ هذا المطلب نفس الذي شرحناه بس مصنف مختصر جدا. أربعة تقسم مرتين، 4 على 2 على 1. الآن يقول خنثى وذكر فتفرضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف لنصفه نصف، يعني تبحث عن عدد، تبحث عن عدد، هذا العدد له نصف ولنصفه أيضا نصف. ليش؟ لأنك أنت سوف تفرض فريضتين، سوف تقسم على 2، ولا بديت لك عدد صحيح. تحسبه هاي شغل رياضي يعني شغل رياضيات. أنت تطلع في النتيجة عدد نهائي سوف تقسمه على اثنين، لابد أن يكون عدد صحيح. صحيح؟ إذا كان المقسوم على الاثنين عدد صحيح لابد أن يكون عدد الرئيسي عدد صحيح وأيضا نصفه عددان صحيح. بس المصنف طريقة معقدة على السبورة طريقة أسهل، فتطلبوا مالا له نصف ولنصفه نصف وهو أربعة. وليش الأربعة؟ مال شوف عبارة مال له نصف، نصف الأربعة كان اثنين ولنصفه نصف، نصف الاثنين كان واحد. احنا طلعنا سبحان شنو طلعنا الأربعة؟ قلنا الفريضة الأولى اثنين، الفريضة الثانية ثلاثة، اثنين في ثلاثة يطلع لنا عدد ما ذكر هكذا، حل المسألة. ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث. ليش له ثلث؟ يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فأعطني مال المصنف يقول له ثلث ولثلثه ثلث ولثلثه نصف، لأن تقسم على اثنين. أي مال لثلثه على الصحيح ولنصف هذا الثلث على الصحيح؟ قال فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة. هذا اللي يقرب ما بيفهم المطلب، صعب طريقة المصنف صعبة، خصوصا هذا مثال واحد، لو جبنا أمثلة صعبة ما تنحل الطريقة. فتطلب مالا له ثلث، ليش تطلب مالا له ثلث؟ خنثى يعني ذكر ذكر بيعطي ذكر، عندك مسألة ذكر خنثى وذكر خنثى وذكر. فتطلب مالا له، ليش تطلب مالا له ثلث؟ انتفل. لماذا تطلب مالا له ثلث؟ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. فأعطني مال له ثلث بل قسم على اثنين ولنصفه ايضا واش ولنصف هذا الثلث على الصحيح، يقول ستة. كم نصف ستة؟ كم ثلث ستة؟ اثنين. اثنين وكم نصفه؟ واحد. يقول وهما، من وهما؟ الستة والاربعة النتيجة لا استخرجتما، وهما الستة والاربعة متفقان بالنصف. ليش؟ لان بينهما ماذا؟ ستة واربعة، بينهما توافق بالمعنى الاخص، والعامل المشترك بينهما كم؟ اثنين. فيقال لهم توافق بالنص، وهما متفقان بالنص. اذا كان متفقان بالنص وش النتيجة النهائية؟ فتضرب نصف احد المخرجين في الاخر. ليش؟ لان اذا كان بين الفريضتين توافق، فريضة الاولى في الفريضة الثانية في كم؟ في اثنين. صحيح؟ فتضرب نصف احد المخرجين في الاخر. يا لو ضيعته ليش تصل احد المخرجين؟ تقول احد المخرجين وفق احدهما الاخر. نعم في وفق الاخر فيكون 12. احنا طريقتنا نفسها بس طريقتنا اسهل بكثير. فيحصل للخنثى تارة للنصف وهو 6 وتارة للثلث وهو 4 فيكون 10 ونصفه 5 وهو نصيب الخنثى ويبقى 7 للزكاة. هاي حلنا على السبورة فالتفت اليها. بس المصنف يسري بطريقة معقدة ما نحتاج لها الطريقة، الطريقة اللي ذكرنا على السبورة كافية. وكذا أي مثال آخر، وكذا لو كان بدل الذكر أنثى، يعني وإيش؟ يعني خنثى مع أنثى. فهي المثال الثاني المصنف يقول فإنها تصح من 12 أيضا، يعني مصنف خلص النتيجة النهائية اللي هو نفس الشيء لأنه ذكر وأنثى، أنثى وذكر، فيكون للخنثى 7 والأنثى 5 كما حللنا على السبورة. هي النتيجة. ولو كان مع الخنثى ابن وبنت، يعني خنثى زائد ذكر بيقين زائد بنت بيقين. هني يصير فيها مسألة، وش فيها؟ خنثى مع ابن وبنت. فإذا فرضت ذكرين، يعني كيف ذكرين؟ يعني فرضت الخنثى ذكر، بس عندك ذكرين وبنت. فإذا فرضت ذكرين، واضح فرضت ذكرين شو معناها؟ يعني عندك ابن بيقين وخنثى تفرض ذكر فتصير ذكرين. فإذا فرضت ذكرين وبنتان كان المال أخماسا. ليش؟ لأنه عندك ذكر زائد ذكر زائد بنت، اثنين اثنين واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. كان المال أخماسا. وإذا فرضت ذكرا وبنتين نقول اثنين واحد واحد. صحيح؟ كان أربعا. وحل الخطوة فتضع لك خمسة وأربعة، فتضرب أربعة في خمسة يكون 20. خب احنا ضربنا نقول الفريضة الأولى في الفريضة الثانية في اثنين. يقول لكن لا يقوم، لأن المصنف ما ضربها في اثنين فصار عنده مشكلة، طلع أربعة في خمسة 20. يقول لو حلنا بالعشرين لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح. يعني لو خلنا النتيجتين وقسمنا على اثنين صح في كسر، فماذا نفعل؟ فنضرب مخرج النصف وهو اثنين في 20، يعني تضرب الفريضة في اثنين واضح؟ فتكون 40 فيصح الفريضة بغير كاس. هاي كل ما حلينا على السبورة فراجع. فإذا اتفق معهم زوجة زوج أو زوجة، خب هذه خطرها، خلى بكرة تكمل التطبيق. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.